إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كانت المجالس الماضية، تعني المجالس الثلاثة الماضية، كانت عن توحيد الألوهية، عن لا إله إلا الله، وبقي أن نقول فيما يتعلق بتوحيد الألوهية. جاء عند مسلم من حديث الصنابحي قال: دخلت على عبادة ابن الصامت وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا لما تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، يعني يوم القيامة، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم، فقد أحيط بنفسي. لأن الصحابة كانوا يتورعون أن يحدثوا بما لم تحيطه قلوب العامة، فكانوا يتورعون فيحدثون الناس بما يعرفون لا بما لا يعرفون أو بما لا تدركه عقولهم. لكن عند الموت يخبرون بذلك، كما مر بنا في حديث معاوية فأخبر بما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم عند موته تأثما، يعني خشية الوقوع في الإثم. ثم يقول عبادة بن الصامت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله حرمه الله على النار. وعبادة بن الصامت هذا هو الذي روى عند الشيخين قوله عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله، رواية البخاري ورسوله، ورواية مسلم عبد الله وابن أمته. وفي هذا رد صريح على النصارى، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من العمل، يعني أن مآله الجنة وإن عمل أي عمل. وفي رواية: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. و جاء عند شيخين من طرق بعضها مختصر وبعضها مطول، وهو الحديث الوحيد لعتبان بن مالك برواية ابن شهاب عن محمود بن الربيع أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئر في دارهم، وهو ابن 5 سنين. يقول محمود بن الربيع: قدمت المدينة فلقيت عتبان، يعني عتبان بن مالك، فقلت: ما حديث بلغني عنك؟ وهو الحديث الوحيد لعتبان، وإن كان البخاري ذكره من أكثر من طريق وكذا مسلم. قال عتبان: أصابني في بصري بعض الشيء، يعني عمي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذ مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه في رواية ومعه أبو بكر. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال أين تريد أن أصلي؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فدخل يعني مالك بن الدخشن وهو رجل من المسلمين يقول لا إله إلا الله، إلا أنه عنده توسع، فلربما ود أو واد بعض المنافقين وضرب معهم صداقة لدعوة ونحوها. وهكذا يحدث الآن من بعض المسلمين، ربما يترخص وربما يتساهل وربما يتوسع في دعوته. قد يتأول في هذا الباب وهو موجود في صدر الإسلام كما هو موجود الآن، من الناس من يتوسع في دعوته وربما أخذ في الرخص. فدخل وهم يتحدثون يعني الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن الدخشن أو إلى مالك بن الدخشن، يعني تعرضوا له وتكلموا في غيبته. لما؟ لأنه كان يتعامل مع المنافقين بشيء من المودة، فكأن الصحابة نقموا عليه في هذا الباب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وربما سمع بعض همساتهم وبعض كلامهم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال عليه الصلاة والسلام أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقالوا يا رسول الله إنه يقول ذلك وما هو في قلبه؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه، فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي تولى الكلام على مالك بن الدخشن قال عليه الصلاة والسلام حين سمعه يقول ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، وإنما قال هذا غيرة للدين. والإنسان أحيانا قد تأخذه غيرة لكن قد يخطئ فيها وقد يتعجل فيها، وهذا يحدث عند بعض المسلمين وهو أن يغار وربما يعتدي، يعني تجر هذه الغيرة إلى الاعتداء، تجر هذه الغيرة إلى الظلم والجور وغياب الحقيقة. والحصيف العالم هو الذي يضبط غيرته فلا يدفع إلا بأصول ولا يدفع إلا بدليل وبرهان، فليس مجرد ما ترى شخصا يقول قولا أو يفعل فعلا بأن تحكم عليه، فلا بد من صبر الحال. ثم أيضا لست عليه بمسيطر، ما أنت عليه بجبار، يعني لست حكما عليه، فسمعه الرسول يقول ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. قطعا الذي دفعه إلى ذلك الغيرة، لكن لا شك أن هذه الغيرة ردها عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقل ذاك، ألا تراه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فقال الله ورسوله أعلم. لكن ما نرى يا رسول الله وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإذا كما قلت هذه حصانة، يعني من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يقول لا إله إلا الله غير شاك، يقول لا إله إلا الله صدقا من قلبه، يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فقد تحصل بحصن حصين، بحصانة إلهية ربانية. فلا بد أن يتحفر الإنسان ولا يقدم على الحكم عليه بكفر أو بنحو ذلك. لا إله إلا الله كم هي عظيمة في الأرض وفي السماء، وقد بعث عليه الصلاة والسلام بلا إله إلا الله. وفي ذلك يقول عبد الله بن عمرو كما جاء عند البخاري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، أو ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، والذي يقبضه الله تعالى حتى يقيم بها به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، يفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقد فعل عليه الصلاة والسلام، وما مات كما قال إلا وقد ترك هذه الأمة على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء. هذا توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن أو في ضمنه توحيد الربوبية. فمن أقر بلا إله إلا الله فقد أقر بأنه لا رب سوى الله قطعا، ومن أقر بأنه لا رب إلا الله فهذا يلزمه بأن يقر بأنه لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله في ضمنها لا رب سوى الله، ولا رب سوى الله مستلزمة بأنه لا إله إلا الله طبعا. فمن أقر بأن الله هو الخالق، بأن الله هو الرازق، بأن الله هو المحيي، بأن الله هو المميت، بأن الله هو الملك، قطعا يلزمه بأن يقر بأنه لا إله تألهه القلوب وتعبده الناس إلا الله. ومن أقر بأنه لا إله إلا الله فقد تضمن هذه الكلمة، تضمنت بأنه لا رب سوى الله، وهذا سر لا إله إلا الله. كمن فقه لا إله إلا الله وعمل بمقتضاها معناه آمن قطعا وأقر بأنه لا رب سوى الله. وأنواع التوحيد على سبيل التفصيل: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، أو توحيد الذات والأسماء والصفات. الله عز وجل له ذات، يعني له نفس، والله يقول ويحذركم الله نفسه في موضعين من القرآن، فالله له نفس. هذه النفس فيها حياة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعند الشيخ محمد بن عباس قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بعزتك أن تظلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فالله له ذات إلهية، له نفس. هذه النفس حية، فيها حياة مطلقة، حياة كاملة، ليس كحياته شيء وليس كنفسه وذاته شيء. هل تعلم له سميا؟ والله عز وجل شخص، فليس خيالا وإنما هو شخص، يعني متشخصا، له يدان، له قدم، له سمع، له بصر، له حق، له ساق، له ساعد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث المغيرة كما عند الشيخين لا شخص أغير من الله. وفي رواية وعند الشيخين من حديث عبد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال لا أحد أغير من الله، في لفظ مسلم، هذه لفظ رواية البخاري، وفي لفظ مسلم لا أحد أغير من الله، لا أحد أحب، لا أحد أحب إليه المدح من الله، وفي لفظ مسلم لا شخص أحب إليه المدح من الله، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، وفي لفظ مسلم لا شخص أحب إليه العذر من الله. فالله شخص، هكذا يؤمن بذلك أهل السنة والجماعة، لا كما يفعله الخوارج من الرافضة والمعتزلة ونحوها، يعبدون الجمادات لا هي فوق ولا هي موجودة ولا علم لهم بهذه الآلهة، إنما يعبدون أشبه ما يكون بالخيال. فالله عز وجل موجود، الله حي، والله عز وجل قرب لنا نفسه، قرب لنا نفسه، وقال عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. لكن هذا الخلق ليس كمثله شيء، أو هذا الخالق ليس كمثله شيء. والله عز وجل هو رب الخلق، أو هو رب الناس كلهم، رب الأكوان، رب السماوات والأرض، وما من كائن في السماوات ولا في الأرض إلا وهو يؤمن به طوعا أو كرها، حتى الملاحدة يؤمنون به. لكنهم لما كانت أصولهم يهودية يحرفون الكلمة عن مواضعه، فلربما سموه بالطبيعة، فبدلا من أن يقولون الله أو يقولون الرب يقولون الطبيعة، فمن خلق السماء يقولون الطبيعة، من خلق الأرض يقولون الطبيعة، فيحرفون الكلمة عن مواضعه، وهم من مدرسة فرعون، إنما هو تلاعب بالألفاظ، فإذا حقت الحقيقة بانت الحقيقة. وفرعون جحد وقال أنا ربكم الأعلى، لكن لما رأى ما رأى قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. وإبليس رأس الملاحدة ورأس الكفار ورأس المنافقين ورأس الشياطين، ومع ذلك يؤمن بالله وحده. فالله عز وجل ينبغي أن تفهم وأن تدرك وأن تعقل، لأنه لا يمكن أن تدركه الأبصار، سمعه لا يمكن أن تدركه الأبصار، يعني العقول. مصره لا يمكن أن تدركه العقول، شخصه لا يمكن أن تدركه العقول، حقه لا يمكن أن تدركه العقول، أصابعه لا يمكن أن تدركها العقول، قدمه لا يمكن أن تدركها العقول. فهذه صفات ذاتية، صفات الخالق. إذا كانت بعض المخلوقات لا يمكن أن تدركها العقول وهي مخلوقات صغيرة، فكيف بالخلاق الخالق؟ أرأيتم السماء، هل يمكن أن تتصورها العقول؟ رغم أنها من مخلوقات الله عز وجل الصغيرة ولا يمكن أن تدركها العقول أو تتصورها، فقد ترى شيئا بسيطا منها. والإنسان خلق بالضعف، ففكره محدود، ولذلك بمجرد ما يذكر السامع ويذكر البصر ويذكر الحق ويذكر القدم يذهب إلى شيء محدود بسيط تافه، وذلك لقصر عقله وقصر ذهنه. وهذا الذي جعل الفرق الضالة تحيد على الطريق، وإلا لو اتخذت قاعدة ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، ما احتاج إلى هذا الهروب من النصوص القرآنية الصريحة الفصيحة التي قالها الله وقالها الرسول عليه الصلاة والسلام بلسان عربي مبين. فيثبت الإنسان ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام لنفسه من غير تكييف. كيف؟ لا داعي للكيف. لما؟ لأنه لا يمكن أن يدرك. والإنسان أصغر أصغر أصغر أصغر وألف أصغر من أن يتصور أو يدرك صفة من صفات الخالق، إنما هو يعني أمر تقريبي لهذا الإنسان الضعيف حتى يعلم أنه يعبد حقيقة، أنه يعبد إلها موجودا، بل هو واجب الوجود، أنه يعبد حيا لا يموت، يعبد سميعا يسمع وبصيرا يبصر. وعند أبي داود بن حبيب رضي الله عنه لما قرأ عليه الصلاة والسلام إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وهو على هذا المنبر. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبهامه والتي تليها، فوضع الإبهام على أذنه، ووضع التي تليها على بصره أو على عينيه، يعني أن الله عز وجل سميع يسمع. لكن هل يلزم أن يكون له أذن؟ إنما نثبت أن الله سميع فقط. لما؟ لأن الله أثبت وذكر ذلك. وأما بصير، هل نثبت أن الله له عينا؟ نعم نعم له عينان، وكما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنه إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، وإنما المسيح الدجال أعور العين اليمنى، أو في رواية أو اليسرى. فالله يبصر. هكذا يعيش الإنسان، وهكذا يؤمن الإنسان بما جاء عن الله وجاء عن رسوله، وهذا مقتضى الإسلام. فالله عز وجل له وجه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهو ذو جلال وذو إكرام. وهذا الوجه قال فيه عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة عند ابن ماجه إذا قام أحدكم يصلي فإن الله عز وجل قبل وجهه. وفي حديث ابن عمر أيضا عند الشيخين وحديث أنس، فلا يزال قبل وجهه حتى ينقلب أو يحدث حدث سوء. وعند الشيخين فلا يبصق أحدكم حيال وجهه، فإن الله قبل وجهه. والله عز وجل يقول فأينما تولوا فثم وجه الله. وفي حديث عامر بن ربيعة عند أبي داود لما اختلفوا في القبلة أنزل الله عز وجل هذه الآية، وفيها إثبات الوجه لله عز وجل، لكن وجه خالق، والوجه صورة. وقد رأى الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ في الرؤيا رأى الله عز وجل في أحسن صورة كما عند الترمذي. فالله عز وجل له صورة لكن ليس كصورته شيء، والإنسان يعني قبل أن يسترسل في هذه الأمور عليه أن يعرف قدر عقله وقدر فكره، فهل له طاقة، فهل عنده طاقة أن يفقه وأن يدرك بصره هو فضلا عن بصر المخلوقات الأخرى. مخلوقات صغيرة لا يدركها الإنسان كالنبل والبعوض ونحوها، وهي مخلوقات صغيرة لا يدركها الإنسان، حيوانات في البر وحيوانات في البحر لا يمكن أن يستطيع الإنسان أن يدركها، لا يدرك أن يدرك سمع الملائكة وبصر الملائكة وأقدام الملائكة وأرجل الملائكة ونفوس الملائكة، بل لا يستطيع أن يدرك سمع الجن وبصر الجن وأقدام الجن وتصرفات الجن، فكيف يستطيع أن يدرك سمع الله أو بصر الله أو صورة الله؟ فالجن الإنسان لا يستطيع أن يراه بالإنسان على صورتهم، وهي مخلوقات صغيرة، فكيف بالخالق سبحانه؟ والله عز وجل ذكر لنا هذا لا لنخوض في هذا الباب، وإنما لنتقرب إليه سبحانه وتعالى، ولنعلم أننا نعبد إلها حقا موجودا يسمع ويبصر، له صورة وله وجه وله ساعد، كما جاء في حديث مالك بن نضلة الجشمي كما عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل لك من إبل، وأصلها الحديث عند أبي داود والترمذي. أو قال هل لك مال، ثم قال هل تنتج إبل قومك صحاحا، يعني صحاحا آذانها، فتعبد إلى موسى تقطع آذانها فتقول حرم، أو نعم حرم، وتشقها تقول صرم، فتحرمها على نفسك وعلى أهلك؟ قال بلى، أو قال نعم. قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتاك الله من مال فهو لك، وساعد الله أشد، وموسى الله أحد، وفي رواية ساعد الله أشد من ساعدك، وموسى الله أحد من موساك. فالله له ساعد، لكن ليس كساعده يد، كساعده شيء، له يد، وهذه اليد فيها أصابع كما في حديث عبد الله بن مسعود المشهور عند قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، وفي حديث ابن عمر يقبض الله عز وجل السماوات كما مر بنا والأراضين، وقال فكما في حديث عبد الله بن عمرو المقسطين على منابر بن نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. فالله له يدان ويداه مبسوطتان، لا كما تقول اليهود يد الله مغلولة، بل يداه مبسوطتان سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار، كما جاء عند الشيخ ابن أبي هريرة رضي الله عنه. فله يدان وكلتا اليدين يمين، يعني من اليمن والبركة، سبحانه وتعالى حق وهو ما يشد به الإزار، موضع الذي يشد به الإزار، والله عز وجل له إزار وله رداء، لكن ما هو هذا الإزار وما هو هذا الرداء؟ قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم الحبيب رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: العز إزاره والكبرياء رداؤه. كيف؟ الله أعلم، لكن العز هو الإزار والرداء هو والكبر هو الرداء. قال عليه الصلاة والسلام: فمن ينازعني، قال الله تعالى: فمن ينازعني، يعني العزة والكبرياء، عذبته. وله حق كما قلت، كما في حديثه وأصله عند الشيخين حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والرواية هذه عند البخاري، لما خلق الله عز وجل الخلق قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن، فقال الله عز وجل له: ما يعني ماذا تريدين، ماذا تريد، وماذا تريدين يا أيتها الرحم، أو يا أيها الرحم؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعتك الحديث، كما بيناه في كتاب البر والصلة. وله سبحانه وتعالى قدم، يعني رجلا كما في الرواية الأخرى، وقد جاء في حديث أنس عند الشيخين وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزال تزال النار يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع الحق تبارك وتعالى قدمه عليها فيتنزوي وتقول: قط قط. فالله عز وجل له قدم، وهذه من الصفات الذاتية، والصفات نوعان: صفات ذاتية وصفات اختيارية، كما سنبينها بعد قليل. لكن هذه صفات ذات، صفات نفس سبحانه، نفسه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، يعني استقر وجلس. فعرشه كما قال عليه الصلاة والسلام: وعرشه على الماء، كما في حديث عمران رضي الله عنه: كان الله عز وجل ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. ومر بنا حديث عبد الله بن عمر أن الله عز وجل خلق مقادير الخلق، كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، كما جاء عند مسلم. وله كرسي، والكرسي كما مر بنا في حديث ابن عباس عند الطبراني وغيره: موضع القدمين. وسنتحدث عن العرش وعن الكرسي. فالله عز وجل فوق في السماء، كما في حديث معاوية بن الحكم في الجارية التي صكها معاوية بن الحكم، فلما أراد أن يعتقها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتني بها. فلما جاء بها قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا يدل على أن من لم يؤمن بذلك وأن الله في السماء بأنه كافر، يعني ليس بمؤمن وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فالله عز وجل في السماء على العرش استوى، وهو مع المسلمين، مع المؤمنين الصالحين، معية خاصة بعلمه، يسمعهم ويبصرهم ويحفظهم ويكلأهم، ومع العالمين معية عامة. أما ذاته سبحانه وتعالى فهي على العرش فوق السماوات العلى، والمؤمن يسمع هذه النصوص النبوية وهذه الآثار المقدسة فلا يزيغ ولا يهلك. أما من في قلبه مرض من كتب الله عز وجل له أو عليه الضلالة فإنما يزيغ. والله عز وجل قال في بعض الآيات ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والله عز وجل يبتلي العباد لينظر من يؤمن الإيمان التام الكامل ومن يؤمن الإيمان الناقص ومن يضل الضلال الكبير ومن يضل الضلال الصغير. والجنة درجات والقرب من الله تعالى درجات، بقدر ما تؤمن بقدر ما تسلم بقدر ما تحسن بقدر ما تتقرب إلى الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. هذه صفات ذاتية يؤمن بها المسلم، لكنه كما قلت لا يكيف، والأمر سهل، قد يسكت ولا يمثل فلا يقول مثل كذا أو مثل كذا أو يرسخ في ذهني شيء أبدا، وإنما يثبت اللفظ ويثبت المعنى لكن لا يخوض في جزئياته أو يخوض في فحواه، وإنما يستقبله كما استقبله الصحابة، كما استقبله الرسول عليه الصلاة والسلام، كما استقبله الأنبياء والمرسلون. والأمر للقلوب أو الأمر على القلوب، الأمر سهل على القلوب الناس الطيبة البيضاء الطاهرة، فتستسلم وتدعن وتقول الأمر أمر الله، والخطاب جاء من الله والبيان جاء من الله، سمعنا وأطعنا، ويجريها الإنسان كما أجراها السلف الصالح، يثبتها على ظاهرها ولا يخوض في كرهها، لكن يعلم أنه ليس كمثل الله عز وجل شيء، لا في صفاته الذاتية ولا في صفاته الاختيارية. هذا فيما يتعلق بصفاته الذاتية. أما ما يتعلق بصفاته الاختيارية، الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين، الله يبغض كما جاء عند الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه يبغض الشيخ الزاني والغني الظلوم والبخيل المتكبر أو الفخور، يضحك. ليس كما قلت ليس كضحك شيء، وقد مر بنا حديث الرجل الآخر من يدخل الجنة عندما يعطيه الله عز وجل ما يعطيه فيقول تستهزئ مني وأنت رب العالمين، فيضحك الله عز وجل له. وكما في حديث الشيخين أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقتل أحدهما يعني يستشهد فيدخل الجنة ثم يتوب الله عز وجل على الآخر فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد فيستشهد، فيضحك الله عز وجل لهذين الرجلين، يعجب. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، يعجب كما جاء عند الإمام أحمد بن حديث بن عمر رضي الله عنه يعجب الله عز وجل لشاب أو يعجب الله عز وجل من شاب ليست له صبوة، لا بأس به، وفي حديث عقبة بن عامر يعجب الله عز وجل في الصلاة يعجب الله عز وجل من الصلاة في الجميع يعني في الجماعة، فالله يعجب. الله يرضى، الله يتكلم، وقد تكلم بالقرآن، وهذا الكلام هو بأحرف وبصوت. فالله عز وجل قال لجبريل حين أنزل القرآن ألف لام ميم أو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وجبريل يسمع هذا النداء وهذا الكلام من ربه سبحانه وتعالى، يخاطب الملائكة، يحدث، يتكلم مع الملائكة، وحدث إبليس فيتكلم سبحانه وتعالى، وينادي غدا الخلائق، فالله عز وجل يتكلم، ليس أخرصا كما هو عند الأشاعرة وغيرهم من الظلام الفرق المبتدع، إنما هو يتكلم، إنما هو خالق خلاق عظيم ملك جبار عزيز. فالله يتكلم الكلام الذي يليق بجلاله، وكلامه بيننا الآن ينطق بالحق، فهذا كلامه بيننا القرآن الكريم. الله عز وجل يباهي ببني آدم الصالحين، يباهي بهم الملائكة، كما في حديث أبي سعيد عن معاوية عند مسلم في عندما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا المسجد فوجدهم يتحدثون، قال بما كنتم تحدثون؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على نعمة الإسلام وبما من به علينا. فقال الله أجلسكم، يعني ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله يا رسول الله ما أجلسنا إلا ذاك.